حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. تشتاقني وتشوف لاجب مرار فراقي منه تشرب وما تروح تعيش باشتاقني الايام عدب وتبقى تشوفني بقيمة الذهب وذهب ما يتصداش مية محبة عيشها وجرب وتبقى محبتي اجمل حب ما تتمحاش تتزوج تولي اب ونبقى ديما ساكنة في على موقع دي جي كيمو.